هنا القاهرة. ربع ساعة مع هذه الألحان، بل هو لحن واحد نسمعه الآن لزكريا أحمد بكلمات أحمد شفيق كامل مع صوت فايزة أحمد، والعنوان أمرك يا ملكي من القاهرة. من القاهرة تغنيها فايزة أحمد. Thank you. عشره عمر الغالي حبيتك لأمالي عشره عمر الغالي ولطيف عشق خيالي Thank you. كده عمرك يا ملكني يا ملكني يا يا أمرك يا ملكني. غنى فايزة أحمد كلمات أحمد شفيق كامل وألحان زكريا أحمد.